لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: حكم مانعها، حكم مانع الزكاة. قال: الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين، بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الإسلام وقتل كفرا، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه يعذر لجهله بأحكامه. هذا متفق عليه بين أهل العلم، أنه إذا كان الإنسان ناشئا في وسط أهل الإسلام والذين انتشر عندهم العلم بوجوب الزكاة، فإن أنكرها جاحدا لوجوبها ولو متأولا فإنه لا يعذر، لأن انتشار العلم بوجوب الزكاة حاصل، وصل العلم بها للعام والخاص والعالم والجاهل. فإن كان حديث عهد بإسلام نشأ ببادية بعيدة، نشأ بدار ينتشر فيها الجهل، بيئته فيها الجهل، فإنه يعذر لجهله بأحكامه الإسلام. قال: أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام. هذا قول جماهير أهل العلم، والأدلة على ذلك ظاهرة جدا من السنة، كما ذكرنا في المرة السابقة في حديث الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذا كان كافرا لا يمكن أن يحتمل أن يرى سبيله إلى الجنة. فتبين بذلك أن الباخل بالزكاة نصا، ليس كما يحاول البعض أن يؤول ويقول أن هذا في حق الضيف مثلا أو في المال سوى الزكاة، لأنهم أصلوا أن الأركان الأربعة يكفر تاركها إجماعا، وهم يكادون يخالفون يعني أكثر أهل العلم، كأنهم يتفقون على ذلك إلا خلافا يسيرا. وكذلك ما سيأتي من الحديث. فهذا القول، وهو أن المقر بالوجوب المانع بخلا، لا يخرج من دين الإسلام ويأثم إثما عظيما أشد من الكبائر، لأن أركان الإسلام أعظم. قال: وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره. وهذا في المال الظاهر، الأخذ قهرا من المال الظاهر، وهو يوكل في المال الباطن الذي لا يظهر يعني نيته وقصده. قال: ولا يأخذ من ماله أزيد منها إلا عند أحمد والشافعي في القديم. قول الجمهور أنه يأخذ الزكاة فقط، يعزره بضرب أو بحبس أو بغير ذلك. الشافعي في القديم، وقول الإمام أحمد عن في الراجح، فإنه يأخذها منه ونصف ماله عقوبة له. كذلك من أخفى ماله أو جزءا من ماله ومنع الزكاة ثم انكشف أمره، يعني يخفي شيئا من الأموال الظاهرة وظهر عليه ولم يؤدي زكاتها فيؤخذ نصف المال عقوبة، وهو ظاهر الحديث. قال لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، يعني لا يقسمها مثلا لكي يقل زكاتها على الحساب، إذا قسمها في مكانين ليؤخذ من كل مكان مثلا 20 شياه يكون فيها 4 شياه في كل 5 ذود شاه في كل 5 إبل شاه، فلو قسمها قل قل نصيبه من الزكاة، فقال لا يفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، مؤتجرا طالبا الأجر، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء، صلى الله عليه وسلم. سئل أحمد عن إسناده فقال صالح الإسناد، وقال الحاكم في بهز بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حديث صحيح، حسنه الشيخ الألباني. والشافعي قال: لو صح لو ثبت قلنا به، ولذلك بعض أهل العلم من الشافعية يقولون قد ثبت الحديث، فهذا مذهب الشافعي، مع أن مذهبه الجديد أنه لا يؤخذ شطر ماله، لأن الحديث عنده لا يثبته أهل العلم. وقد سمعنا كلام الإمام أحمد وغيره ممن يحسن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو دليل واضح أيضا على عدم كفر الباخل بالزكاة، لأن العقوبة بأخذ نصف المال يدل على أنه يترك له النصف الباقي، وعلى أنه ليس بمرتد، لو كان مرتدا لأخذ ماله كله فيئا. قال: ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة، فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال: ولما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر، يعني صار هو الخليفة، وجد أبو بكر خليفة، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، والله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ولفظ مسلم وأبي داود والترمذي: لو منعوني عقالا، يعني الحبل الذي يعقل به البعير، وأنه ورد على وجه المبالغة. أما العناق فهي أنثى الماعز التي لم تبلغ سنة، المتصور خروجها في الزكاة إذا كانت كلها صغارا، لأن الأصل أن العناق لا تؤخذ في الزكاة والعقال لا يؤخذ في الزكاة، إلا من قال البعير يؤخذ بحبله، والعناق إذا كانت الغنم كلها صغارا أخذ منها. المراد بها بنو يربوع، كانوا قد جمعوا الزكاة وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر، فمنعهم مالك ابن نويرة من ذلك وفرقها فيهم. فهؤلاء هم الذين عرض الخلاف في أمرهم ورفعت وقعت الشبهة بعمر في شأنهم، مما اقتضى مناظرته لأبي بكر واحتجاجه على قتالهم بالحديث، وكان قتاله لهم في أول خلافته سنة 11 من الهجرة. والظاهر أن هؤلاء القوم منعوا الزكاة تأولا، يعني ممن كان ينكر الوجوب، وجوب دفعها إلى الإمام على الأقل ولو في الأموال الظاهرة، كانوا متأولين لأنهم كانوا جهال، كانوا جهالا بأحكام الشريعة، وقالوا إن الله قد قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا فما تغني عنا صلاة أبي بكر، نحن لا نريد إلا صلاة النبي. كان هذا التأويل منهم مانعا من تكفيرهم عند جماهير أهل العلم لوجود الجهل، وهم مستحقون للقتال لأنهم خالفوا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأنهم خالفوا ما تواتر عند الناس جميعا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الزكاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد مات فاستخلف أبو بكر فكان هو الذي يقوم بهذه المهمة، ولذلك امتنع تكفيرهم ووجب قتالهم، مستحقون للعقوبة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم والأئمة من بعدهم، مع كونهم لا يخرجون من الملة. فالمقصود بعذرهم عذرهم في منع التكفير، والمقصود باستحقاق العقوبة وجوب القتال حتى يؤدوا الزكاة. قال على من تجب الزكاة على المسلم الحر المالك للنصاب من أي نوع من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة، يبقى فلا زكاة على كافر الحر، فلا زكاة على عبد المالك للنصاب. فهذا الذي فمن لم يملك النصاب لم تجب عليه الزكاة. في أي نوع من أي نوع من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة؟ فالأموال التي لا تجب فيها الزكاة لا عبرة فيها، يعني بقدر معين فليس فيها نصاب. فالأموال التي لا تجب فيها الزكاة كالخيل والبغال والحمير إذا لم تكن للتجارة، وكاللآلئ والجواهر الثمينة إذا لم تكن للتجارة، وكأثاث المنزل فإنه مال، وآلة المهنة فإنه مال، كل هذا ليس مالا تجب فيه الزكاة. قال ويشترط في النصاب أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها، كالمطعم والملبس والمسكن والمركب وآلات الحرفة. يعني هذه لا تحسب ضمن النصاب. ومسألة المسكن المقصود أن لا يكون الإنسان فاقدا لمسكن ومعه المال الذي يحتاجه لشراء ذلك المسكن. أما من كان واجدا لمسكن ولو بالأجرة، أو يسكن عند أبيه وأمه وعنده مال قد ادخره لشراء منزل بدلا من الإيجار، فمرت عليه سنة وأكثر وجبت فيه الزكاة، لأن هذا فاضل عن حاجته الضرورية، إذ أن المسكن الذي يسكنه ولو بالأجرة قد أدى الحاجة الضرورية، قد تحققت به الحاجة الضرورية. كذلك إذا كان ساكنا عند أبيه أو عند أهله أو نحو ذلك. الثاني أن يكون أن يحول عليه الحول الهجري، المركب يعني واحد يعني يحتاج إلى دابة لا يجد بالأجرة. الناس كلها عندها النهاردة ما عندهاش عربيات، ولكن هي بتأجر، فعندها ما تستأجر به. لو واحد ما عندوش وما فيش أجرة وفي مكان ليس هناك فيه وسائل مواصلات متاحة، فهذا سيكون من الحاجة الضرورية. واحد على سبيل المثال عنده آلة المهنة بتاعته، بينقل مثلا من مكان، باعها، باع آلة المصنع علشان هينقل في مصنع تاني، فأصبح عنده مال. هذه آلة المهنة له لغاية ما لسه ما اشتراش، يبقى دي ليست زائدة عن حاجته. الثاني أن يحول عليه الحول الهجري، ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب. ده كلام مهم جدا، كثير من الناس لا يعرف متى وجبت عليه الزكاة ومتى يحسب الحول، فيحدد يوما من قبل نفسه، يظن مثلا أن الزكاة لها فضل في رمضان فيحدد شهر رمضان لإخراج الزكاة، مع أنها قد تكون وجبت عليه قبل ذلك، فتأخيرها لرمضان يأثم به إثما عظيما، لأنه إذا حال الحول فلا يجوز أن تغرب شمس يوم مرور الحول، مرور السنة الهجرية، إلا والزكاة قد وصلت لمستحقيها، وكل يوم يتأخر فيه فهو إثم. يعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب، إذن لكل إنسان حوله المستقل. ولذا كل من يدخر مالا، كل من معه مال، لا بد أن يعرف فقه الزكاة وفقه النصاب ليعرف متى ملك النصاب. فمن كان يعمل يتكسب بأجرة مرتب معه يعني، أو يتكسب من زراعة أو غيرها، يتجمع عنده مال، فهذا المال لابد وأن يعرف متى ملك قدر النصاب فيه. وهنا يحتاج الأمر إلى معرفة كيف يحسب النصاب في الأوراق المالية المعاصرة، كما سيأتي إن شاء الله. قال: ولا بد من كماله في الحول كله، فلو نقص أثناء الحول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من يوم كماله. قال النووي: مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول. ليه اشترط الشرط ده؟ لأن في بعض الأموال تجب فيها الزكاة ولا يعتبر فيها الحول، كالزروع وكالمعادن، فإنها تخرج الزكاة عند استخراجها مرة عندما يوجب ذلك. أما الزروع فباتفاقهم أنه لا يشترط فيها الحول. قال: أنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة، تجب الزكاة في عينه، ويعتبر فيه الحول، كالذهب والفضة. يلحق بها الآن الأوراق المالية، الأوراق المالية اللي هي مش اصطلاحنا في الأوراق المالية، عندنا الأوراق المالية تسمى دلوقتي اللي هي السندات والأسهم والسندات، أقصد أوراق بنك نوت اللي هي الفلوس الورقية أو المعدنية أيما كانت، فإنها قامت مقام الذهب والفضة تماما في كونها أثمان للأشياء، وليست كما بدأ بها صك بدين، فلن تحسب زكاتها على زكاة الدين. كان هذا أول ما بدأ بالأوراق المالية، كان من يذهب بالورقة إلى البنك المركزي أو إلى دار صك العملة أو غير ذلك بقى من خزانة المصرية مثلا يعطونه جنيها ذهبيا مصريا، ولو لم يجدوا أعطوه جنيها ذهبيا إنجليزيا وفوقه قرشا ونصف، لما أول ما طبعوا الورق يعني بعد الاحتلال، قالوا ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية. قال النووي يشترط وجود النصاب في جميع الحول، فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول، فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب. وقال أبو حنيفة المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره، يعني عنده متى ملك نصابا فليسجل هذا اليوم، حتى ولو نقص أثناء السنة في مثل هذا اليوم ينظر فيما معه، هذا طرفي الحول عنده، طرفي حول هذا الشخص. الصحيح قول الجمهور أن هذا الشخص أصبح الآن عندما نقص المال أثناء الحول أصبح فقيرا، وذهب الحول الذي كان انعقد، فهو سوف يحتاج إلى حول جديد، فهذا بالنسبة إلى طريقة الحساب في مسألة الحول، هذا بالنسبة إلى المال الذي بلغ نصابا. إذا نقص عن النصاب فهذا فيه القولان الجمهور على اعتبار النصاب في الحول كله. قال أبو حنيفة المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره، ولا يضر نقصه بينهما حتى لو كان معه 100 درهم فتلفت كلها أثناء الحول، إلا درهما أو 40 شاة فتلفت في أثناء الحول إلا شاة، ثم ملك في آخر الحول تماما 200 وتمام 40 وجبت زكاة الجميع. هذا الشرط لا يتناول زكاة الزرع والثمار، فإنها تجب يوم الحصاد. هذا الشرط هو شرط الحول. طبعا من أخطر المسائل الموجودة في هذا الباب هو أن الناس تحسب دائما على التاريخ الإفرنجي، التاريخ الميلادي، ويجردون في التاريخ الميلادي، يجرد أمواله وحسابه، ويجب عليه أن يقوم بهذا في التاريخ الهجري. وهناك 11 يوما فرق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية، فهذا الذي يؤخر الزكاة عن التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي يؤخر 11 يوما قد أثم فيها. الزروع والثمار لا تجب، لا يشترط هذا الشرط، فإنها تجب يوم الحصاد. قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قال العبدري أموال الزكاة ضربان، أحدهما ما هو نماء في نفسه كالحبوب والثمار، فهذه تجب الزكاة فيه لوجوده، والثاني ما يرصد للنماء كالدراهم والدنانير وعروض التجارة والماشية، فهذا يعتبر فيه الحول فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول، وبه قال الفقهاء كافة. انتهى من المجموع للنووي. مسألة المال المستفاد أو تفاوت المال أثناء السنة مع كونه لم ينقص عن النصاب ستأتي في مسألة المال المستفاد، هذه مسألة أخرى. يعني هنا الكلام على أن الحول لا ينقطع طالما أن المال لم ينقص عن النصاب. قال الزكاة في مال الصبي والمجنون، يجب على ولي الصبي والمجنون أن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما إذا بلغا نصابا، على الصحيح من كلام أهل العلم. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن جده عبد الله ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، وإسناده ضعيف. قال الحافظ: وله شاهد مرسل عند الشافعي. وأكده الشافعي بعموم الأحاديث في إيجاب الزكاة مطلقة. طب يقولوا الزكاة عبادة من العبادات، فكيف تجب في مال الصبي والمجنون؟ الرد على ذلك أنها لأنها حق آدمي، هي حق لله يؤدى إلى آدمي، سماه الله حقا له، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالزكاة حق لآدمي، حق لمخلوق، فلا بد أن يؤدى، وهذا من الأحكام الوضع وليس فقط من أحكام التكليف. فسبب وجوب الزكاة ورود البالغ النصاب، إذا بلغ المال نصابا وجبت الزكاة حق الفقراء، كما تجب في مال الصبي والمجنون قروش الجنايات، تعويضات الجنايات وضمان المتلفات. إذا أتلف الصبي مالا لأحد وجب تعويض صاحب الشيء المتلف من مال الصبي، وكذا إذا جنى جناية. قال: وكانت عائشة تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها. يبقى أثر ضعيفة وأثر مرسلة وأثر موقوفة وعموم الأدلة والقياس الصحيح. وقال الترمذي: اختلف أهل العلم في هذا، فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الطائفة: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان وابن المبارك. والصحيح إن شاء الله قول الجمهور لما ذكرنا من الأدلة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهذا الصبي وذاك المجنون من الأغنياء لملكهم النصاب. تؤخذ من أغنيائهم، كل الأغنياء، مال قائم موجود يملكه غني، حالة الفقراء فيه قائمة، لذلك وجب أخذها من مال اليتيم أو من مال الصبي والمجنون. قال المالك المدين: من كان في يده مال تجب فيه الزكاة وهو مدين، أخرج منه ما يفي بدينه وزكى الباقي إن بلغ نصابا، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، لأنه في هذه الحالة فقير، أو في الحقيقة ليس بغني. وذلك أننا نثبت طبقة بين الغني وبين الفقير، من ليس بغني ولكنه ليس بفقير، من عنده ما يكفيه ولا يبلغ ماله نصابا، فهذا نقول عنه أنه ليس بغني. أو أن نقول أن الغنى أنواع. قال: والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. رواه أحمد وذكره البخاري معلقه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نحتج بأن ما فيش طبقة متوسطة، من ليس أغنياء وليس فقراء. الصحيح أن لا، هذا لا يلزم منه عدم وجود طبقة، لا يلزمها الزكاة، كما أنها لا يحل لها أن تأخذ من الزكاة، لأنه يجد ما يكفيه، يجد ما يكفيه بعمله وكسبه كل يوم، قوي مكتسب يجد كل يوم ما يغنيه، فهو غني من هذه الجهة وليس بغني تجب عليه الزكاة. قال: ويستوي في ذلك الدين الذي عليه لله كمن وجب عليه كفارة أو للعباد كمن في يده عليه ديون للناس. في الحقيقة هذا المال ليس مالا له، هذا مال في يده يجب أن يدفعه إلى مستحقه. ففي الحديث: فدين الله أحق بالقضاء، هذا بالنسبة إلى الدين، عليه كفارة، عليه زكاة أموال سبقت فلا بد أن تحسب أنها ليست ضمن المال الذي معه. نعم، سواء كان حالا أو مؤجلا، لأن ما يعني في يشغل ذمته هذا المال هو في الحقيقة كما ذكرنا ليس مالا له، لأنه حق لآخرين ولو كان مؤجلا. وقد أمر عثمان على المنبر الناس أن يعني يطرحوا ما عليهم من ديون ثم يزكون ما بقي على المنبر، ولم يستفصل. من مات عليه زكاة، قال: من مات عليه زكاة فإنها تجب في ماله. هذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثوب. وتقدم على الغرماء والوصية والورثة، لقول الله تعالى: في المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين. والزكاة دين قائم لله تعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيها عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. رواه الشيخان. قالوا: هذا حق أن يقضى، إذن هو مقدم. والقول الثاني قول أبي حنيفة ومالك أنه قسمة الغرماء، أعني أن الحق الذي وجب عليه لله يجعلونه كحقوق الناس، وأن الحق بالقضاء هنا المقصود به الترغيب في قضائه، لأنهم كانوا يستشكلون هل يقضى حق الله أم لا، فبين لهم أنه أحق بالقضاء، وليس أنه إذا كان لا يكفي المال لتسديد جميع الديون سواء كان لله أو للناس أنه يقدم مال الله سبحانه وتعالى، فليكون كغيره كما ذكرنا قسمة الغرماء. ومن أهل العلم من يقول: بل حقوق البشر مبناها على المشاحة، فتقدم حقوق الناس ثم بعد ذلك حقوق الله، وهي مسألة فيها اجتهاد، الله أعلم. أنا أميل أن تكون قسمة الغرباء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.